آمین. من نطفة فإذا هو خصيم. الشجر الأخضر ناراً والله العظيم يا مشي الأعداء والله العظيم الأعداء إنما بلى وهو الخلاق العليم إنما Yeah. مرفوع. هو الله Thank you. عليه.